يشترط في المبيت في منى أن يجد مكانا يليق بمثله. أما الأرصفة فهذه ليست مجالس للآدميين، بعض الناس تراه وأهله يبيتون على الأرصفة، هذا غلط، فإن هذا فتنة للناس وفتنة لأنفسهم، وهذه أماكن البهائم وليست أماكن للآدميين. فيشترط أن يجد مكانا يليق بمثله، إذا لم يجد مكانا فلا يجب عليه المبيت بمنى، وإذا لم يجد مكانا بمنى إلا بالبيع، لا يجب عليه البيع للاستئجار أبدا، ولا يجب عليه الشراء ولو كان يباع بريال واحد. لو وجد شيئا يؤجر ولو بريال واحد لا يجب عليه الدفع، إن دفع محتسبا ولو زاد الثمن هذا راجع إليه، لكن واجب بأصل الشرع لا واجب، لأن الله أمرك بالجلوس ولم يأذن لك ولم يأمرك بالشراء. ومنى وقف الله على عباده، ولذلك التأجير في منى محرم، التأجير في منى محرم وليس اجتهادا بل هو بالإجماع. والمال المأخوذ على التأجير بمنى السحت، يأكل صاحب سحتا في جهنم، فلا يجوز لأحد يؤجر لا من أصحاب الحملات ومن غيرهم. وإذا لم يجد مكانا إلا بيجر يستأجر هو لنفسه، هذا راجع إليه، لكن لا يستأجر ويؤجر، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا وقف الله على عباده، والمشاعر لا تؤجر بالإجماع، ولا نزاع بين المسلمين في هذا، وليس هذا من مواطن الخلاف. فإن الله جل وعلا أمر عباده بأداء المشاعر والمناسك، ولم يأمرهم بالاستجار ولا ببيع والشراء، وكل من سبق لمكان فهو حق به. وذلك لو أن رجل سبق لمكان من المؤجرات هذا جلس فيه، ما يسمح حق الآخر يخرج ولا كان مستأجرا، لأنه في هذه الأجرة ظالم، وليس لعرق ظالم حق بنص قول صلى الله عليه وسلم. ولكن ما يكتبه هذا يجد درع المفسح تتمشك مع الآخرين، ولا كناحية شرعية ما في إشكال، كناحية شرعية ما في إشكال أن هذا ظالم وهذا ظالم، وليس من حق أحد أن يؤجر ولا يساوم على المشاعر، هذا وقف الله على عباده، والناس شركاء في المشاعر، لا يأخذ أحد حق أحد، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكبر من حجمه، يأخذ على قدر طاقته، يأخذ على قدر حاجته هو ومن معه. أما بعض الناس يأخذ أكبر يقول قد أحتاجه، لا تحتاج، لا قد أحتاجه، لا يمنع من ذلك، تأخذ على قدر طاقتك، الناس شركاء في هذا.